أما عن قص شعر الحاجب، عن قص شعر الحاجب للرجل إذا كان غزيرا ويؤذي الإبصار فلا بأس به، والله أعلم.